إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من قولك وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد، وهو المجلس الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة العقيدة ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية، وهو ممن جدد الله عز وجل به الملة وأحيى الله عز وجل به السنة. أراجع لكم من خلال عرض ستة من الأسئلة المجلس الماضي. السؤال 58 بعد 300، السؤال 58 بعد 300: وصفت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما كنيسة للنصارى رأتاها بأرض الحبشة، وصفتا هذه الكنيسة بالحسن والتصاوير، واسم هذه الكنيسة ماريا. وصفتا، أعني أم سلمة وأم حبيبة، كنيسة رأتاها بالحبشة بالحسن والتصاوير، فبماذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهلها من نصارى تلكم الكنيسة التي كانت تسمى بكنيسة ماريا، وبما استوجبوا ذلك؟ السؤال، الجواب: وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصارى كنيسة ماريا وتصويرهم لكبرائهم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: شرار الخلق عند الله عز وجل، شرار الخلق، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. وذكر صلى الله عليه وآله وسلم سبب وصف أولئك النصارى في كنيسة ماريا، سبب وصفهم بأنهم شرار الخلق، قال: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح، أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. وهذا وبكل أسف وأسن مما ابتلي به كثير من المسلمين اليوم، أما غير المسلمين فحدث ولا حرج، لكن كثيرا من المسلمين ابتلوا بمثل هذا، بنوا على قبورهم أبنية وبنوا مشاهد وأضرحة وقباب وصوروا صورا لموتاهم، فتجد الصور قد وضعت على القبر، وهذا كله من البدع ومما يصنعه ويفعله آل يهود والنصارى وغير المسلمين. سؤال للتاسع والخمسون بعد الثلاثمائة: ما الذي تضمنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله زوارات القبور؟ ما الذي تضمنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله زوارات القبور؟ تضمن ماذا؟ تضمن تحريم تحريم إكثار النساء من زيارة القبور، لأن الصيغة تدل على هذا كما مر وتقدم معنا قول القرطبي رحمه الله تعالى، تضمن تحريم إكثار النساء من زيارة القبور. وأما إذا لم يكثرن فهن على رأي للعلماء مشمولات بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجال والنساء: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت، وزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. إذا خلت الزيارة من المحاذير الشرعية: تبرج، سفور، عطور، صراخ، صياح، عويل، لطم من أفعال الجاهلية، وقد يضاف إليها ويضم إذا لم يكن شيئا محظورا يأخذ أصحاب هذا الحظر بزيارة النساء للقبور، يأخذون بالقول الآخر للعلماء في عدم مشروعية زيارة النساء للقبور، وسيأتي ذكره. السؤال 60 بعد 300: وهل يستدل علماء آخرون به على تحريم زيارة النساء للقبور مطلقا؟ وهل لهم دليل غيره؟ وما درجة دليلهم؟ شوية عندنا برودة اليوم، ما أدري ليه، مع أن الجو احتر والجدول الصيفي قد أقول بدأ الجدول الصيفي. هل يستدل بحديث لعن الله زوارات القبور علماء آخرون على تحريم زيارة النساء للقبور مطلقا؟ وهل لهم دليل غيره؟ وما درجة هذا الدليل؟ عادل، نعم، نعم، يستدل به علماء آخرون ويستدلون بالحديث الآخر ويحملون هذا عليه، يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله زائرات، مجرد زيارة، مهو المكثرات فيما تدل عليه صيغة زوارات، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. إيش درجة الحديث؟ الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، والصحيح هو لعن الله زوارات القبور. وأما اتخاذ المساجد فيؤخذ من أحاديث أخرى: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طبعا أنت عندما تسمع هذه المثاليات من الأدلة على تحريم أمر لا تقارنه بالشيء الموجود في البلد، لا تقارنه ولا تقابله فيما هو موجود في بلدك وبلد فلان وعلان، وإنما تجرد للدليل. ما تقول: ولكن عندنا بالمئات بالألوف ما أن يقبر أحدهم حتى يبني، بل ويوصي بأن يبنى عليه بناء فاره وأن ينقش اسمه على ذلك البناء وأن توضع صورته. يا أخي، وصية ما تنفذ، لأنها وصية بدعية فيها موافقة لأهل الجاهلية. فما رفع قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا شبرا، ما في أبنية ولا أضرحة. فإن قال قائل: يا شيخ، عندنا رؤساءنا، عندنا وجهاءنا، عندنا أشرافنا، عندنا الناس. يا أخي، ومتى كان الناس؟ ومتى كان الكبراء مع الاحترام والتقدير إن وافقوا القرآن والسنة، متى كانوا هم قدوتنا في ديننا؟ قدوتنا في ديننا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما تقول فلا فلان وعلان يبنون أبنية على القبور يزورونها يكللونها بأكاليل الورود والزهور، هذا كله من البدع، ما في ما يقدس الإنسان بناء ولا قبة ولا ضريح ولا نقش ولا زهور، وإنما يقدس الناس في القبور وفي ظلمتها، يقدس الإنسان اعتقاده إيمانه توحيده عمله. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ولا حسبه. نعم يستدل به علماء آخرون على تحريم زيارة النساء للقبور مطلقا، ويستدلون بحديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والحديث ضعيف، فيه راوي اسمه باذام بالباء والذال مولى أم هانئ، وهو ضعيف وقد تفرد بهذا اللفظ فما يتعلق باللعن في النسبة للمساجد هذا ورد فيه أحاديث مخرجة في الصحاح. السؤال 61 بعد 300: ما الذي تضمنه حديث ابن عباس السابق فيما ذكره ابن تيمية وهو لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج على ما ساقه ابن تيمية واستدل به؟ ما الذي تضمنه حديث ابن عباس السابق فيما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ أولا التحذير من اتخاذ المسائل القبور مساجد. ثانيا النهي عن المشابهة. أيوة، النهي عن مشابهة أهل الكتاب لأنهم لعنوا لبنائهم المساجد على القبور. ثالثا الحذر من جنس أعمالهم، كل أعمال الكتابيين وكل أعمال الهندوس والبوذيين والسيخ وغيرهم هي أعمال وثنية جاهلية، يجب على المرء أن يحذرها وأن يحذر منها. وأنا قلت قد تنتشر باسم التجميل، باسم التزيين، باسم أنها موضة، أمور وثنية وقد تكون هندوسية، كما الحال في الخال في وسط الجبهة، هذه عبادة، عبادة هندوس، يضعون نقطة في جباههم. ومن العجب أنك ترى أناس يستقدمون أمثال هؤلاء ويملؤون بهم المستشفيات وهم من غير خجل ولا وجل ولا حياء من المسلمين، تضع الممرضة أو الطبيبة تضع هذه النقطة في وسط جبهتها بكل يعني بكل لا مبالاة، لا تبالي بمسلمين ولا موحدين. وما أدري هل هذا التجاهل والتزيي والتزين بمثل هذه العادة، لأن الناس حولها من المسلمين لا يغارون على دينهم ولا على عقيدتهم، بدءا من مدير المستشفى وصاحب المستشفى. يا أخي أنت ما عندك غيرة، ها؟ تترك المسلمات وتستخدم هؤلاء الهندوسيات، وشعار الهندوس موجود في جباههم، أولم تكفك أو يكفك سيماهم في وجوههم من أثر السجود حتى تأتي بمثل هؤلاء وتملأ بهم مجتمعات المسلمين؟ بلا ريب أن مثل هذا قد يستدل بمثل هذا السلوك المشين والاستقدام لغير المسلمين على أن ثمة ضعف وهشاشة وركاكة فيما يتعلق بالاعتقاد وعقيدة الولاء والبراء، وأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. السؤال 62 قبل الأخير بعد 300، هل يدخل في اللعن غير بناء المساجد على القبور؟ هل يدخل في اللعن غير بناء المساجد على القبور؟ أذكر ذلك، يدخل غير، يعني من الذين لعنوا؟ الذين بنوا مسجدا على قبر، بنوا مسجدا على قبر، أم يدخل فيه غير بناء المساجد على القبور؟ يدخل فيه، نعم يدخل فيه شيء آخر، وهو إيش يقول؟ يقول الصلاة عندها، الصلاة، أحسنت، اتخاذ القبور مساجد ولو لم يكن على القبر بناء، يروح عند القبور ويصلي ركعتين، ها، يتقصد صلاة فريضة إقامتها بين القبور، ما في صلاة حتى لو فاتت الفريضة، ما تصلى الفريضة في القبر يا عباد الله، وإنما بعدما يشيع، إذا ضاق الوقت بعدما يشيع الإنسان الجنازة وتدفن، يخرج إلى المسجد النبوي أو إلى مسجد أو إلى بيته فيصلي الفريضة إن كانت فاتته، مو يقام للصلاة أو يقيم الصلاة ويروح صف الناس ويصلي بهم الفريضة لأن الفريضة قد فاتتهم، هذا ما يصح ولا يجوز ولا يحل. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي 63 بعد 300، ما الذي تضمنه حديث علي رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا؟ انتبهوا يا إخواننا المسلمين، وانتبهوا الإخوة الزائرين، ترى الأمر جد خطير، والله لقد امتلأت هذه القبوريات وامتلأت هذه السلوكيات الخاطئة وامتلأت هذه الوثنيات، امتلأت بها مجتمعات المسلمين اليوم، صار كل شيء عندهم القبر، كل شيء عندهم القبر. وسيأتي مزيد بيان حكم تخصيص القبور بشيء من العبادات. حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني حيثما كنتم. وقد وردت هذه الرواية هكذا، وردت هنا، وردت الرواية مفصلة مفسرة: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. من روى هذا الحديث وما الذي تضمنه هذا الحديث؟ هل هذا الحديث صحيح؟ من رواه وما الذي تضمنه هذا الحديث؟ نعم، الحديث صحيح وهو مخرج في الصحيح، وتضمن ثلاثة أحكام. الحكم الأول: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، نعم. العبارة تقدمت مرارا لها معنيان: نعم، من العادة تجعلون زيارة قبر النبي المكرم صلى الله عليه وآله وسلم عادة، كل بعد صلاة يروح يقف أمام القبر يسلم، كل يوم يروح يسلم، كل يوم وليلة يروح يسلم، كل ليلة جمعة يقف طابور يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ لا تتخذوا قبري عيدا، من إيش؟ من العادة. طيب، أو معناه لا تتخذوا قبري عيدا هو العادة، لا تتخذوا قبري عيدا، ها، كالعيد تجتمعون عنده تضامون في الاجتماع، تتزاحمون تتخاصمون. يعني سبحان الله العلي العظيم، بعض الناس هكذا يصنع، ليلة، كل ليلة جمعة إذا ما وقف أمام القبر وصلى وسلم على خير الأنام، كأن صلواته الخمس في سائر أيام أسبوعه لا اعتبار لها ولا التفات إليها، وهذا خطأ يا أخوة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، طيب تشرع الصلاة والسلام عند قبر خير الأنام؟ نعم تشرع وعبادة، لكن ليس على سبيل التعود وليس على سبيل تشبيه الوقوف عند القبر بالعيد، تجمع تجمع واكتظاظ. شوف لك وقت، شوف اختر وقتا تقل يقل فيه الازدحام والاكتظاظ، وليس هناك بأس ولا مانع على المذاهب الأربعة أبي حنيفة مالك الشافعي أحمد، وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حد يمنع، لكن كل عقب كل فريضة، عقب كل فريضة، كل يوم، كل ليلة، كل ليلة جمعة، وكأنها سنة مأثورة، ليس بسنة، ليس بسنة، وخلاص انتهت العقلية القديمة الحجرية، كلما جئت تصحح في العقيدة قال هذا وهابي، هذه عقلية حجرية، أعيد نفسي والسامعين منها، ما في هذه عقلية، خلاص عقلية حجرية خشبية، كلما جئت تصحح العقيدة قال وهابي، هذا مين يقول وهابي هذا؟ الآن تجد من يقول هذا علماني، ها؟ ماسوني، موساد، شيوعي، ما يريد أصلا الإسلام، فيقول انتبهوا يا مسلمون يوجد بينكم وهابية. ليش؟ إيش قصده؟ ما قصده؟ يريد أن يفرق المسلمين، يريد أن يحمل المسلم على ذبح إخوانه المسلمين، وهابي كافر، هذا لا، هذا مشرك، ويذبح بعضهم بعضا، هذا الذي يريدون، تفطنوا لهذا، ما عندنا شيء اسمه وهابي، ما في شيء اسمه وهابي. الإمام محمد بن عبد الوهاب انبعث بالإيمان والتوحيد، وكما أن من شيوخه من نجد، من شيوخه من الحجاز، من شيوخه من الهند في المدينة، انتبه لهذا. فعلماء عصره كان مزيج امتزاج، لكن تمكن أعداء الدين والملة من أن يفرقوا بين المسلمين، انتبه هذا وهابي، لا هذا وهابي، لا هذا غير وهابي، هذا ما يحب الرسول. يا شيخ اللي ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم كافر مرتد، اللي ما يحب الرسول كافر مرتد، لكن سرت هذه الشائعة. اللهم اهدنا وإياهم فيمن هديت. لا تتخذوا قبري عيدا، تحريم اتخاذ قبره صلى الله عليه وآله وسلم عيدا، إما من العادة وإما من الاجتماع كالعيد. طيب، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، هذا فيه فائدتان، فائدة اعتقادية وفائدة تعبدية. ها، فائدة اعتقادية، نبدأ بالفائدة الاعتقادية. لا تتخذوا بيوتكم قبورا، بس هذا ما ذكر قبورا، هذا الأول قرص، لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. طيب، استنبط بعض العلماء، لكن هذه فائدة جانبية على بمثل هذا، لكن وإن كان هناك ما هو أصرح على تحريم الصلاة في القبور، لكن هنا شيء، لا تتخذوا بيوتكم قبورا، فائدة اعتقادية، فائدة تعبدية. فائدة اعتقادية، ها، هذه عقدية ولا تعبدية؟ تعبدية، اجعل لبيتك من صلاتك يكن نورا لك، نورا لأهلك، بركة لك، بركة في بيتك، تتغشاك ملائكة الرحمة، تتنزل عليك الرحمة، لتخصيص بعض الصلوات ينالك 25 درجة فيما لو صليت في مسجد من المساجد، في مسجد من المساجد. الفائدة الاعتقادية، حديث لا يصح، لا يصح، لا يصح، لا يصح، مليون مرة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يزر قبري فقد جفاني، ومن حج فلم يزرني فقد جفاني، ومن زار قبري تنزلت رحمة الله عليه، ومن زار قبري حلت له شفاعتي. لا يصح شيء من هذا البتة، وإنما يشرع كما نص الأئمة الأربعة. ولذلك أنا أقول لك يا أخي، العالم الإسلامي اليوم إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، غارق بمثل هذا، مكذوبات انحرافات، بس المهم انه خلاص ارقص وقول خلاص الحمد لله، بركات يا سيدنا الشيخ وبركات يا مولانا. يا شيخ قيس، العرب قالت في القديم قيس قبل الغطيس. تريد تعمل عمل انت مخلص، انت متابع لرسول الله صلى الله عليه واله. اما الهيجان والجمهوريه والديمقراطيه والرئاسيه والعالم والناس، يا اخي هؤلاء الله عز وجل قد قال الكثره ليست ميزان، الكثره ليست ميزان، لان الله ايش يقول؟ وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولا تتخذوا بيوتكم قبورا على كراهية إدخال القبور في البيوت، لأن بعض الناس يقول يا أبنائي عند موته يقول ليش تضعونني مع الناس وقد تنبش القبور بعد فترة، إذن يا أبتاه ماذا تريدنا أن نصنع بالقبر؟ قال أدفنوني في بيتي في حجرتي في ساحة البيت. هذا ممنوع، ممنوع، لأنه طريق إلى الغلو. طيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما دفن في مسجده، دفن في المكان الذي مات فيه وهو حجرة أم المؤمنين عائشة. وقد روى أبو بكر الصديق لما اختلفوا قال لأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي مات فيه. أين مات؟ أين مات؟ مات على صدر أم المؤمنين عائشة في هذا الموضع الذي دفن فيه في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها ورضي عن أبيها وعن الصحابة أجمعين. شوف، رضي الله لنبيه أن يموت على صدر أم المؤمنين الطاهرة البريئة وفي حجرة عائشة. واليوم الروافض، الرفض، سب وشتم ولعن. يا شيخ إيش هذا؟ هذا انحراف في العقيدة. لا تقل لا هو ما لدينا إلا الاعتقاد، من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إنسان يكفر الصحابة، يلعن الصحابة، يتهم أم المؤمنين، ما هو أخ لنا في الدين، ما هو بأخ لنا في الدين، بل تدينه وإسلامه مشكوك فيه، مشكوك فيه. ولربما تمر عليكم رياح عاصفة من قبل بعض الناس كبراء أو صغراء يكرهونكم على أن تحبوا وأن تميعوا عقيدتكم. هذه عقيدة؟ قل له يا شيخ عقيدة في قلبي، والله لو قطعت رأسي وفرمت جسدي في المفرمة وقطعتني أوصالا والله ما أقول إلا ما قرر في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله. هذا عقيدة يا شيخ. الناس راح تموت، راح تموت، أعمار أمتي بين 60 و70، فليمت أحدنا على إيمان وتوحيد وعقيدة. الملياردير راح يموت والمليونير راح يموت والفقير راح يموت، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، والوقوف بين يدي رب العالمين وهو حكم عدل. فلا تمت وصيتي لنفسي ولإخوتي، لا يمت أحدكم إلا وهو مؤمن مسلم موحد غير متأثر بعقائد الناس. طيب التعبدية ما أخبر به أخونا، وهو أن يخص أحدنا بيته بشيء من النوافل لا سيما ركعتا المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في ركعتي المغرب اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، اركعوا هاتين الركعتين يعني سنة ما بعد صلاة المغرب، اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، ثم تأتي سنة الفجر لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقدمت السنة الأولى لأن الذي يؤيدها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثنيت بركعتي الفجر لأن السنة أن يركع من يريد أن يتسنن بركعتي الفجر في بيته ثم بعد ذلك يخرج سريعا حتى يدرك الصف الأول مع المسلمين في المسجد. الفائدة الثالثة: فإن تسليمكم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. هذا إيش معناه؟ ما الفائدة التي نستفيدها من هذا؟ الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام في أي مكان، في الشرق، في الغرب، في أوروبا، في الخليج، ها، في أي مكان أكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام. فإن لله ملائكة سياحين يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامك وصلاتك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد بلا بناء، وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيد من السنة. وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث والآثار، إذ الغرض القاعدة الكلية، وإن كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولهذا كان السلف من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين يبالغون في المنع مما يجر إلى مثل هذا. هذا تقدم شرح شطر منه، قوله رحمه الله: وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث والآثار التي فيها تحريم كراهية وتحريم البناء على القبور واتخاذ القبور مساجد. قال: إذ الغرض القاعدة الكلية. ما هي القاعدة الكلية في مثل هذا؟ مخالفة المشركين من الكتابيين ومن أهل الجاهلية، هذه القاعدة الكلية. ومن ذلكم عدم اتخاذ القبور مساجد. أوصي بعض الناس يقول: بلدنا مبتلى بهذا، ما أن يموت الواحد حتى يجعلون على قبره بناء مرفوعا ويحفرون ويزهرون ويبنون. يا أخي أوصي ذريتك، قل لهم: ما أريد بناء على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تدع لعلي بن أبي طالب حين بعث به إلى اليمن، قال: لا تدع قبرا مشرفا، يعني مرتفعا إلا سويته بالأرض. فإن أمكن وما استطعت إلى ذلك سبيلا أوصي ذريتك، قل: ما في بناء، ما في قبة، ما في مشهد، ما في ضريح، ما في رفع على الأرض، ولا بناء ولا أحافير. قال: إذ الغرض القاعدة الكلية، وهي مخالفة المشركين، وإن كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب مالك، شوف لاحظ، من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. لكن الآن إيش موجود مشهور في أذهان المسلمين؟ إيش مشهور؟ أنه من يوم تقول ما في بناء على القبور يقولون هذا وهابي. شوف هذا يا شيخ مذهب أصحاب مالك والشافعي وأحمد، مذهب أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين يبالغون في المنع مما يجر إلى ذلك، يبالغون في المنع مما يجر إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله: وفيه من الآثار ما لا يليق ذكره هنا، حتى روى أبو يعلى الموصلي في مسنده قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين قال حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وأخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مستخرجه. طيب قال المؤلف رحمني الله وإياكم وإياه وفيه من الآثار ما لا يليق يعني لا يتأتى أن يذكر كله في هذا المقام وهذا الموطن ذكره هنا حتى روى نعم وفيه من الآثار ما لا يليق ذكره هنا يعني لا يتأتى حتى روى أبو يعلى الموصلي في مسنده قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال هنا صدوق يخطئ في حديث الثوري قال حدثنا جعفر بن إبراهيم هو جعفر بن إبراهيم ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب ما أدري هذا فين أين آل البيت من هذا الحديث. قال حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين وهو جعفر رضي الله عنه لأنه في غزوة مؤتة قطعت يداه فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستشهد في سبيل الله فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإبدال الله له عنهما جناحين يطير بهما مع ملائكة الله في الجنة. قال من ولد ذي الجناحين قال حدثنا علي بن عمر هو علي بن عمر بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب عن أبيه عمر بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة فرجة يعني فتحة بالقرب من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسلل إليها تسللا كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو يدعو إيش يدعو يعني يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الفتحة بالقرب من القبر المكرم فنهاه شوفوا هذا واحد من أهل البيت نهاه فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي وهو الحسين ابن علي عن جدي وهو علي بن أبي طالب سمعه من أبيه الحسين بن علي عن جده علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا من الزائرين. إيش معنى هذا اللفظ من الزائرين الكرام ما معنى هذا اللفظ لا تتخذوا قبري عيدا ها عادة كل ساعة كل دقيقة كل يوم كل ليلة الجمعة أو تجتمعون تكتظون تتجمعون تزدحمون تتدافعون فإذا بلغ التدافع إلى درجة الضرب هذا بلا ريب أنهم يعني مساكين هؤلاء الناس مساكين قد خالفوا السنة من وجوه عديدة. قال ولا بيوتكم قال صلى الله عليه وسلم ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. قال أخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مستخرجه. هذا الكتاب مفقود ليس بموجود والاحتمال الذي طرحه المحقق الدكتور ناصر وفقه الله وجزاه الله عنا وعن قارئي هذا الكتاب خيرا قال لم أجد مستخرجه الذي أشار إليه المؤلف لم أجد مستخرجه الذي أشار إليه المؤلف هذا ذكرا إلا أن يكون كتابه الأحاديث المختارة لأنه في الأحاديث التي يصلح أن يحتج بها سوى ما في الصحيحين. هذا الكلام فيه نظر لأن المختار لا يمكن بحال أن يكون مستخرجا. ليش؟ وعلى الصحيحين على وجه الخصوص لأن المجلدة الأولى منه به 400 حديث تقريبا، ما في إلا حديث واحد فقط هو المخرج في الصحيحين، والبقية أحاديث صحيحة انفرد بها المقدسي رحمه الله تعالى، ضياء الدين المقدسي. وكتاب هذا المختارة، إيش قصد بالمختارة؟ قصد به أحاديث لا وجود لها لا في الصحيحين ولا في صحيح ابن حبان ولا في صحيح ابن خزيمة ولا في بقية كتب الصحاح. وأما الاستخراج فأن يعمد المؤلف إلى كتاب سبق فيخرج أحاديثه من طرقه الخاصة، من طرقه الخاصة، وهذا لا وجود له في كتاب المختارة، ولعله من الكتب التي فقدت من كتب المقدسي رحمه الله. ولا تنسوا كتابه هذا، فهو كتاب نفيس، حوى مئات الأحاديث الصحيحة والحسنة مما لا وجود له في الصحيحين، مما لا وجود له في الصحيحين. وأقول هذا الكلام لأن بعض الناس يقعد لنفسه قاعدة، تأتيه بزيادة صحيحة بإسناد صحيح، قال هذه الزيادة أصلها مخرج في البخاري ومسلم، وما دام أصلها مخرجا في البخاري ومسلم أنا لا ألتفت إلى الزيادات. هذا كلام تقعيد فاسد وكلام باطل. يا أخي، الحكمة ضالة المؤمن، وليس كما يقال كل الصيد في جوف الفرى، يعني كل الأحاديث الصحيحة في الصحيحين. ما ادعي هذا وواقع كتابيهما يدل أن ما فاتهما شيء كثير، مئات وألوف الأحاديث، مئات وألوف الأحاديث وهي محفوظة لله الحمد والمنة. نعم. قال رحمه الله: وروى سعيد بن منصور رحمه الله تعالى في سننه قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ قلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. ولهذا ذكر الأئمة أحمد وغيره من أصحاب مالك وغيرهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول، ثم أراد أن يدعو، فإنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره. قال رحمه الله في ختام هذا الفصل: قال: وروى سعيد بن منصور في سننه، وهو أحد المصنفين وله كتاب السنن، وفيه من الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: المحقق صدوق سيء الحفظ يخطئ. قال: أخبرني سهيل ابن أبي سهيل قال: لم أجد له ترجمة وافية، لكن أشار البخاري في التاريخ الكبير فقال: سهيل عن حسن بن حسن، روى عنه محمد بن عجلان منقطع. قال: رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب، نعم، عن علي، نعم، رضي الله عنه عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، لعله ظنه ما دنا إلا ليطعم، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده. فقال: لما لي رأيتك عند القبر؟ هذا من هو اللي يقول هذا الكلام يا أخوانا؟ سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن، وفيه ما يثبت اللقية بالرؤية. رآني الحسن بن الحسن رضي الله عنه ابن علي بن أبي طالب عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده. فقال لي: ما لي رأيتك عند القبر؟ قلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دنا من القبر ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. هذا من القائل؟ الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أحد أحفاد علي بن أبي طالب، قال: إذا دخلت المسجد فسلم، إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا. لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. الأندلس أين هي يا إخواننا؟ أين هي الأندلس؟ إيش تسمى اليوم؟ تسمى أسبانيا، أسبانيا، أسبانيا. عاش المسلمون فيها لأكثر من 800 سنة، عاش المسلمون بها لأكثر من 300 سنة. بنيت المساجد، رفعت الأذانات على المنابر والمنائر، وبعد هذه السنين المتطاولة دخل الفرنجة فسفكوا دماء المسلمين حتى سالت الميازيب بدماء المسلمين، وتغطت الأنهار والبحار وطرق أسبانيا والأندلس بدماء المسلمين. شوف هذا ديمقراطية، هذه آخرة الديمقراطية. وإلى لحظتك هذه ديمقراطية مع اليهود، ديمقراطية مع الهندوس، ديمقراطية مع البوذيين، لكن المسلمين ما في ديمقراطية، ما في ديمقراطية مع المسلمين، مع جميع النحل والملل والأهواء، إلا مع المسلمين ينزعون الحجاب. يا أخي يوجد غلاة، نعم يوجد غلاة متنطعون تكفيريون ذباحون، والله لا ينتمون إلى الإسلام، ولا يقتضي هذا تكفيرا لهم، ولكن فعالهم، أقوالهم، تقعيدهم، تكفيرهم، ذبحهم، والله الله بريء منه، ونبيه صلى الله عليه وسلم بريء من هذه الفعال المشينة، والمسلمون الأسوياء المعتدلون من أمثالكم براء من ذلك الذبح ومن إراقة الدماء كما يفعله التكفيريون الآن، وكما يفعله الغلاة المتنطعون. هلك المتنطعون، ومع وجود الغلاة فإنه لا يحل لأحد أن يطلق من أولئك الغربيين والأوروبيين، لا يحل له أن يطلق حكما عاما. قال: أنا أبغض المسلمين. تبغض المسلمين ليش؟ قال: فيهم ذباحون، فيهم مكفرون. طيب مو في النصارى ذباحين، وفي اليهود غلاة متنطعين يفجرون مساجد المسلمين؟ فهل معنى هذا أننا نطعن في جميع اليهود ونطعن في جميع النصارى ونحكم عليهم بوجوب سفك دمائهم؟ انتبه يا أخي، انتبه. كما أنه لا يحل لأولئكم من اليهود والنصارى وغيرهم أن يستبيحوا ولا أن يستحلوا دماء المسلمين، ولكن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يريدون أن يعلقوا صلبان في أعناقنا، ويريدون أن ندخل يوما في المسجد وندخلهم معنا، وندخل معهم في يوم آخر في الكنائس، تارة نمارس الركوع والسجود، وتارة نمارس العبادات، عبادات النصارى الشركية على قرع النواقيس. ولكن عندنا مبدأ، عندنا نحن أصحاب مبدأ يا أخي: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذا متى نزلت هذه السورة؟ نزلت عندما قال المشركون: يا محمد. العداوة ليش؟ البغضاء بيننا ليه؟ ما نعيش ديمقراطية؟ ها؟ تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، تبني مجسما مسجد وتبني بجواره كنيسة، سبحان الله، ما يجتمعان. كما لا يجتمع سيفان في غمد واحد ولا يجتمع سنة ولا بدعة ولا حق ولا باطل، نزل قول الله تبارك وتعالى لا أعبد ما تعبدون في خاتمتها لكم دينكم ولي دين. ما في يوم نعلق صليب ويوم نعلق هلال، ما في، انتبه على نفسك وانتبه على عقيدتك. يقول ولهذا ذكر الأئمة أحمد وغيره، أحمد وغيره، أحمد توفي سنة 41 و200 يا عباد الله. الأئمة الأربعة قبل محمد بن عبد الوهاب، انتبه لهذا، الأئمة الأربعة قبل محمد بن عبد الوهاب، الأئمة الأربعة كلهم أجاز الصلاة والسلام عند قبر خير الأنام، أجاز الصلاة والسلام عند قبر خير الأنام. وإن كنتم تستقبلون القبور سوى أبي حنيفة، قال إن أراد أن يصلي ويسلم يستقبل القبلة. الأئمة الأربعة لم يجيزوا رفع اليدين عند القبر بالدعاء، قالوا وإن أراد أن يدعو يستقبل القبلة. من فين جاء الناس الآن؟ شوف الناس الآن عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يا أخي يا أخي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال ولهذا ذكر الأئمة أحمد وغيره من أصحاب مالك، من أصحاب مالك وغيرهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول. لاحظ كلام ابن تيمية دقيق، صلى وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول، يعني لا حرج أحيانا ونادرا أن يقول جزاك الله يا رسول الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فقد بلغت وأديت، لكن هذا أحيانا. لكن العبادة التي تعبدنا الله بها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم ينصرف. قال ثم أراد أن يدعو، يدعو تجاه القبر، قال لا فإنه يستقبل القبلة. قال ثم أراد أن يدعو فإنه يستقبل إيش؟ القبلة. يصلي ويسلم وهو متجه للقبر ما في حرج، لكن إذا أراد أن يدعو يدعو ليه؟ ليش يدعو يا أخوانا؟ يدعو للقبلة، ما في دعاء عند القبر. فإنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره، ويجعل الحجرة عن يساره ويستقبل بدعائه القبلة. الآن أنبه على أمور نبه عليها ابن تيمية عند زيارة قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، منها ما ذكره في الجواب الباهر في زوار المقابر، ومنها ما ذكره في الفتاوى، ومنها ما ذكره في الرد على الأخناء، وهي كالتالي: أمور نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية تفعل أو تصنع أو تقال عند زيارة القبر المكرم، قبر نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الأول: لا يشرع عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبادات غير السلام على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لا يشرع غير السلام. ليش؟ وهل هناك من يصنع أو يفعل عبادات عند القبر المكرم؟ بسم الله من أفواهكم المباركة إن شاء الله آخذ الجواب. إيش الذي يصنع عند قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من عبادات يقوم بها الزائرون خطأ ويظنون أن العبادة عند القبر يتضاعف أجرها؟ ولا دليل، ولا دليل، ولا دليل. منها، بسم الله، منها، منها، ها، قراءة القرآن وختم القرآن. ليش ما تختم هنا؟ ليش ما تختم هنا؟ قال لا، ما أختم إلا بالقرب من قبر رسول الله. ليش؟ قال هنا أبرك، هنا يتضاعف الأجر. بأي دليل؟ بأي كتاب أم بأية سنة ترى ختم القرآن عند القبر مضاعفا ومباركا؟ منها طلب الشفاعة من النبي، يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله اشفع لي. الشفاعة طلب الشفاعة من الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا أحد يتجرأ أن يتقدم بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة من الأنبياء وغيرهم حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وعلى رأسهم سيد النبيين صلى الله عليه وسلم حين يقول له رب العالمين في موطن الشفاعة: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع واشفع تشفع واشفع تشفع، ما في شفاعة إلا بإذن الله. كثير من الناس: يا سيدي يا رسول الله اشفع لي، يا سيدي يا شيخ يا شيخ، قل لا إله إلا الله. منها الدعاء، ومنها طلب الشفاعة، ومنها وهل صح الحديث بلفظة قبري؟ جزاك الله خير. ولذلك قناعة الإنسان يعني ينبغي أن تكون فيها مرونة. الحديث الصحيح في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، صل ما شئت في روضة الحبيب صلى الله عليه وسلم فهي روضة من رياض الجنة. ما حد منع بنص حديث رسول الله، لكن شوفوا يأشر كيف ازدحام من يوم يفتح الباب، غطرفة من الحريم وسباق ماراثون من الرجال، سباق ماراثون من الرجال، جري وصياح، والله قلة أدب. ما رأيتم هذا المشهد؟ من يوم تفتح الصلاة في الروضة حتى يركض الناس ركضا ويصيحون صياحا، والله قلة أدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. مو هو الصياح وزعيق ويزيد الطين بالله، أخواتنا يزغرطنا يزغرطنا يا أخي، إيش هذا؟ والله شيء منكر عظيم يا أخي، منكر عظيم. فكونك تصلي ركعات لوجه الله في الروضة بنص حديث رسول الله، روضة من رياض الجنة. لكن انتبه، أنا الذي أقول هنا شيء خاص. إيش الشيء الخاص؟ أن تخص قبر النبي بعبادات: ختم قرآن عند قبر النبي، دعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صدقة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، توزيع تمور والصيحان على وجه خصوص عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فين نوزع؟ وزع في أي بقعة في مسجد رسول الله، وزع في أي مكان في أي طريق، ها ما في حرج. لكن تخص القبر المكرم على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام، هذا التخصيص لا يصح. والدين ليس بالعقل كما قال علي بن أبي طالب: الدين ليس بالرأي، ولو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. هو الذي يتقذر أسفل الخف ولا أعلى الخف؟ أجبني بارك الله فيك. الذي يتقذر أسفل الخف ولا أعلى الخف؟ أسفل الخف. والذي شرعه النبي وسنه صلى الله عليه وسلم المسح أسفل الخف ولا فوق الخف؟ فوق ولا أسفل؟ أنت تقول يتقذر أسفل، طيب معليش ما في شيء، الذاكرة خؤون. يقول الأخ الذي يتقذر أسفل، سألت عن المسح قال الذي يمسح أسفل، لأنه الذي يتقذر إيش هو؟ أسفل. هذا لو كان الدين بالرأي كما قال علي بن أبي طالب لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لكن الدين بإيش؟ نقل وليس عقل، نقل وليس رؤيا، نقل وليس قلب. حدثني قلبي عن ربي، يقول له يا شيخ هذه سنة عن رسول الله، قال لكن قلبي ما هو ما يطمئن، لا استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله، استغفر ربك يا شيخ. اتهم الرأي، اتهم الرأي، المسح على ظاهر الخف والمتقذر أسفل الخف، لكننا نلغي عقولنا وآراءنا، ليش؟ للنص. فما ورد ولا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح من أسفل الخف، مع أن المتقذر عقلا وواقعا أين؟ أسفل الخف، لأن الدين ليس بالرأي وليس بالعقل، ولكن الدين بالنقل، الدين بالنقل. ثانيا قال: لا يعتقد المسلم عند القبر المضاعفة للصلاة والسلام، بل أجرها عشرا كأجر الصلاة والسلام في سائر الأماكن، كما في كتابه الرد على الأخنائي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. لو أقحمنا العقل نقول ليش؟ ليه يا جماعة أنتم عندكم بخل؟ نقول قال الرسول صلى الله عليه بها مليون، هذا مليون خليه في جيبك، المليون خليه في جيبك، ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. يا أخي الوصايا طيبة، يا أخي الوصايا لما تروح تشتري بطيخ قل له هذه حبة كبيرة جدا اعطيني كمان وصايا حبة صغيرة، لكن الدين ما هو بطيخ، الدين نقل وليس بالعقل. ما في وصايا، مثلا تسبيح 33، تحميد 33، تكبير 33، عقب الصلاة تمام 100 لا إله إلا الله، إيش العاقبة؟ إيش الجزاء من الله عز وجل الأوفى؟ غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. لو أن واحدا قال لا لا لا لا لا لا, لا تكونوا يا شيخ أنتوا وهابية كده تضيقون الواسع، أنا ما أبغى 33، ها إيش تريد؟ قال 330 330 330. اللهم اهدنا فيمن هديت. ثالثا ثم أنتقل إلى أسئلتكم، عدم جواز شد الرحل إلى القبر، وذكر هذا في أكثر من موضع في كتابه الجواب الباهر في زوار المقابر وفي الفتاوى في المجلد الأول، عدم جواز شد الرحل إلى القبر، وهذا ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قبل ابن تيمية وقبل ابن عبد الوهاب وقبل غيره من العلماء. الإمام مالك كره أن يقول الرجل نزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما شد الرحال فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ما في شد، نشد رحالنا نسافر لزيارة قبر النبي، لكن الزيارة ستأتي تبعا، وإنما الزيارة وشد الرحال لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا قال: لا يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره، لا يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره، ولا دعاؤه ولا الاستشفاع به. خامسا لا يستلم قبره ولا ما حوله كما يفعل الجهال، قبل وضع الحاجز كانوا يقتربون يلقون بالمعاريض والأوراق والوصايا في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتمسحون بالشاذوران ويتمسحون بهذه الأمور الحديدية، وهذا كله من أمور الجاهلية، وتجدون هذا في بعض البلدان حتى العربية القريبة، قبر السيدة فلانة وقبر فلان ومولاي فلان، تجدهم يطوفون، تجدهم يدعون، تجدهم يتوسلون، تجدهم يستشفعون، تجدهم يتبركون، تجدهم يتمسحون، بركات بركات، والله كلها أمور وثنية جاهلية خرافية. انتبه، صح عقيدتك، لا تقول والله اللي بيوقف قدام القبر شيوخ لابسين بشوت ولا لابسين جبة ولا عمائم، يا أخي ما يهمنا، هؤلاء الشيوخ ليسوا قدوتنا، القدوة والأسوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان ينهى عن مثل هذه الأمور المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال خامسا: لا يستلم قبره ولا ما حوله ولا الاستشفاع. سادسا خامسا لا يست... نعم سادسا لا يتحرى المسلم الدعاء عند القبر. انتبه، أنا نبهت على إيش؟ لا يستقبل القبر نفسه بالدعاء، أيضا لا يتحرى، وهو أمر آخر. يعني الإنسان يدعو هنا يدعو هناك، يدعو بين الأذان والإقامة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة فادعوا الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. لكن ما يعتقد الإنسان ولا يتقصد قرب قبر النبي لرفع الدعاء والاستجابة، فالله عز وجل سميع قريب. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم برئ عقيدتنا وطهر إيماننا وتوحيدنا من كل شائبة، إنك على كل شيء قدير. سائل يقول: ارتفاع القبور في بلد، ما حكم رفع القبور في بلد الأرض فيها طينية كأن تكون ساحلية أو بحرية أو على المحيط؟ مثل هذا للضرورة كما رأيته في المالديف، هناك لو حفر الواحد 20 سنتي لخرج الماء، لنبع الماء لأنهم على المحيط. فلا حرج من رفع القبر ضرورة حتى لا يحصل شيء في جسد هذا الميت، فإن كان مسلما حفظ جسده حيا كحفظه ميتا. هل يدخل في النهي عن وضع القبر في البيت إذا أوصى أن يكون قبره في أرض زراعية يمتلكها قبل موته، لا في فناء الدار ولا في أرض زراعية ولا في أرض صحراوية، وإنما يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يدفن في مقابر المسلمين، لأن دفن الرجل في بيته أو في الطريق أو في مزرعة فيه محذوران: المحذور الأول قد يؤدي إلى الغلو وعبادة القبر، والأمر الثاني قد يؤدي إلى الامتهان، قد يغفل عن أن هذا قبر فتأتي السيارات ويأتي الناس يمشون على هذا، وهذا فيه امتهان وعدم إكرام للمقبول